إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون الأخيار، اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، حديثي مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك حول علم من أعلام القرآن، زكاه الله تبارك وتعالى حتى بلغ صيته وعلت مكانته، حتى أنزل الله تبارك وتعالى فيه سورة من سور القرآن. والعجب أيها الكرام أنه ليس من الأنبياء، ولكنه من الحكماء. فحديثي مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك حول الوصايا الحسان للحكيم لقمان عليه السلام. لقمان رجل أعطاه الله تبارك وتعالى الحكمة، وهي والله الذي لا إله غيره نعمة عظيمة ومنة كريمة من الله تبارك وتعالى، إذ أن الله عز وجل جمع في الحكمة الخير الكثير، ولم يجمع ربنا تبارك وتعالى في القرآن الخير الكثير إلا في موطنين اثنين. في النساء قال الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي الحكمة العظيمة قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لقمان أعطاه الله تبارك وتعالى هذه النعمة، ولم يكن ذا مكانة في قومه يوما من الأيام إلا بها. ولم لا؟ فإنه عبد حبشي أسمر اللون، كان في سودان مصر عبدا مملوكا لا يهبأ به أحد، ليس ذو مكانة، ولكن بلغ هذه المكانة بالحكمة. ويا لها من نعمة عظيمة والله، جمع الله تبارك وتعالى الحكمة له فكان من الحكماء، وهي منزلة عظيمة ما بلغها هذا الرجل بشيء إلا بالعمل الصالح. فالحكمة هي علم وحلم وأناة، فالحكمة هي علم وحلم وأناة، جمعها الله تبارك وتعالى لهذا العبد الصالح. تعجب الناس يوما من الأيام منه ومن الذي بلغ فيه، فسأله أحدهم فقال له: بلغت هذه المكانة ونلت الحكمة. فقال: بكفي لساني وغضي بصري وحفظي فرجي وإحساني لجاري وإكرامي ضيفي وعفة مطعمي وكفي عما لا يعنيني. رحمه الله رحمة واسعة. كان في زمان داود عليه الصلاة والسلام رجل بلغ صيته حتى أنزل الله تبارك وتعالى فيه سورة كاملة من القرآن الكريم. يا لها من مكانة، إنها سورة لقمان. لا تخفى على أحد من الحاضرين والسامعين، يقول الله تبارك وتعالى في هذه الوصايا الحسان التي أتت عن لقمان، وهذا ما سطره الله تبارك وتعالى عنه، إما أن حكمته زاعت وانتشرت وبلغت الآفاق، فكان رجلاً لا يتكلم إلا بالحكمة، فكان رجلاً لا يتكلم إلا بالحكمة. ففي يوم من الأيام قال لابني: يا بني، انظروا من هذه الحكم التي قالها لقمان لابنه، قال له: يا بني، انظروا إلى هذا الكلام العجيب الجميل الذي يشبه كلام الأنبياء الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى. قال له: يا بني، إذا كنت في بيت غيرك فاحفظ عينك، وإذا كنت في مجلس قومك فاحفظ لسانك، وإذا كنت في مجلس طعام فاحفظ بطنك. يا بني، عليك بذكر الله وذكر الموت، وعليك أن تنسى اثنتين ولا تتذكرهما. لا تتذكر إحسانك إلى الناس وانسى إساءة الناس إليك. يا لها من وصية عظيمة. وفي طيات الكلام نذكر بعض وصايا لقمان لابنه رضي الله عنه وأرضاه. يقول الله تبارك وتعالى في بداية هذه التشريفة العظيمة: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. يا لقمان، إن الله عز وجل أعطاك الحكمة وهي منه وحده سبحانه وبحمده، فاشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك. فكان دوما يشكر نعمة الله سبحانه وبحمده. والشكر مبلغ عظيم ومكانة عالية وعمل دؤوب. قال الله عز وجل لداود: واعملوا آل داود شكرا. والشكر أيها الكرام يأتي بعد النعمة، فأنت تنعم، فالله عز وجل ينعم عليك وأنت تشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك. وقد ورد في الأثر أن الله عز وجل لما أمر داود أن يشكر الله على هذه النعمة وهذه النعم، فقال داود عليه السلام: أي رب، إني أعمل بشكرك، وهذا العمل يحتاج إلى شكر. إني أعمل بشكرك وهذا العمل يحتاج إلى شكر، إذ أن الله عز وجل هو الذي وفقه لأن يعمل ليشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم. فقال الله عز وجل: يا داود، إذ أنك عرفتني فقد شكرتني. يا الله، داود العبد النبي الصالح الذي بلغ صيته ومكانته وعبادته حتى كادت تهلك إذا سمعته الحيوانات وهو يتلو الزبور من حسن صوته وروعته، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله. فالله عز وجل قال: أن اشكر لي، يعني اشكر يا لقمان هذه النعمة العظيمة. والشكر يأتي بعد النعمة، والحمد لا يحتاج إلى نعمة، بل احمد الله تبارك وتعالى على كل حال. إلا أن تكون من أصحاب النار، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. وبدأ داود عليه السلام بهذه الوصايا الحسن، فقال: يا بني لا تشرك بالله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. بدأ لقمان بهذه الوصية، وهذه تدل على حكمته. ولو لخصنا هذه الوصية تجد أن لقمان يعلم ولده كيف يتعامل مع الله عز وجل، فبدأ وعلمه ألا يشرك بالله، ثم ثبت التوحيد في قلبه، ثم علمه كيف يتعامل مع الله عز وجل في العبادة. وإن من جمال هذا وكماله أن تدل الناس على الله إذا امتلأ قلبك حبا به، فدله على أن ينشر هذا في الناس كما سنبين أيها الكرام. ثم الأمر الثاني علمه كيف يتعامل مع الناس، إذ أنه لا غنى له عن الناس فسيتعامل معهم، فعلمه كيف يتعامل مع الناس. يوصي أول الوصايا ويقول له: لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وهذه أعظم الوصايا، أن تعلم ولدك ألا يعبد إلا الله ولا يشرك به سبحانه وبحمده وحده. ولم لا؟ فإن أعظم الظلم وأشد الذنوب وأكبرها عند الله أن تشرك بالله. قال معاذ: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. أن تشرك بالله تبارك وتعالى ذاك أعظم الذنوب. اجتنبوا السبع الموبقات كما في الصحيحين. قيل: ما هن يا رسول الله؟ بدأ وقال: الإشراك بالله، بل وحرم الله عز وجل الجنة التي عرضها السماوات والأرض، لم يكن لأحد فيها مكان أشرك بالله تبارك وتعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. يعلم ولده ألا يشرك بالله تبارك وتعالى، ألا يخلق بعد، ألا يخلق في عبادته سوى الله سبحانه بحمده، ويصرف منها شيئا لغيره تبارك وتعالى. وهذه وصية الأنبياء عباد الله، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إنه من يشرك بالله عباد الله لا يدخل الجنة ولو بلغ الآفاق عملا صالحا، لأن الله تبارك وتعالى لن تجد أغير منه. ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يا الله، يقدم الله عز وجل على المشركين يوم القيامة الذين أشركوا مع الله تبارك وتعالى غيره: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لم يكن له مكانة أمام الله عز وجل، لأنهم أدخلوا مع الله تبارك وتعالى من لا يستحق عبادة. فبدأ بها لقمان وقرب ابنه منه وهو يقول: يا بني، كلمة ود وحب وشفقة، وهناك فرق شاسع بين الذي يؤدي الواجب والذي قد امتلأ قلبه حبا لأن يخرج الناس وأن يبلغ كلام الله عز وجل وأن يأخذ بأيديهم من الهلاك إلى النجاة ومن الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى طاعة الرحمن سبحانه بحمده. تجد في كلام لقمان أنه حنون على ولده، يريد أن يصبح شأنه ما أنه لا يريد أن يؤدي الأمانة التي عليه وفقط. وهذا والله الذي لا إله غيره فرق بينه كما بين السماء والأرض. أن تكون تبلغ همًا في دعوتك ونصحك، هكذا قال الله عز وجل لنبيه: فلعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك ومهلكها يا رسول الله، ألا يكونوا مؤمنين، أي هون على نفسك يا رسول الله في دعوتك إلى قومك وخوفك عليهم. وقد أتت الآيات والأحاديث كثرة في ذلك. يقول لقمان: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. والشرك هو أعظم الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو عكس الحكمة تماماً. فأعظم الذنوب هي أن تشرك بعلام الغيوب، وأعظم ما تعبد الله تبارك وتعالى به هو التوحيد، وأعظم ما تدعو الناس إليه هو التوحيد، أن يوحد الناس وجهتهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال: ووصينا الإنسان بوالديه. قيل أنها من جملة كلام لقمان الحكيم لابنه يوصيه، وقيل أنها من كلام الله عز وجل، إذ أن الله عز وجل في كتابه دوما يقرن توحيده ببر الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وغير ذلك من الآيات. فإن كانت من كلام الله عز وجل ووصايته لابن آدم، فهي اقتران التوحيد ببر الوالدين، وهي فضل عظيم من الله تبارك وتعالى على بني آدم أن يشكروا وأن يبروا والديهم، إذ أن الله عز وجل منه الأمر وإليه. وسبب في وجود حياتك بعد الله هما الوالدين عباد الله. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، وفصاله في عامين، تعب للأم بعد تعب، فإن المرأة قوية قبل الحمل وتضعف ضعفا بعد ضعف، فيقل جهدها وتقل صحتها إلى أن تضع، ثم يمر عامان وهي ترضع ولدها إن أرادت ذلك. ثم قال الله: أن اشكر لي، لأن الله عز وجل هو الذي يهب سبحانه بحمده، وليس الوالدان، أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. وقيل أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، الذي لما اعترضت أمه أن تأكل وأن تشرب حتى تموت جوعا، وهو من أغنى الناس في قومه، وهو قد بلغ صيته ومكانته في بر والدته، فيعير إن ماتت، فقال لها: يا أمي، والله لو كان لك 100 نفس تخرج نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد، فكلي أو دعي. فعاتبه الله تبارك وتعالى عتابا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذا جزء، أما واجب عليك وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهل بعد الكفر من ذنب؟ فيبر المرء أمه وأباه إذا كان مشركين بالله وكفر به تبارك وتعالى، فمن باب أولى أن يكونوا مؤمنين يعبدون الله تبارك وتعالى. وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي الآيات. ثم حدث موقف بينه وبين ابنه، فقال له: يا أبت، لو أني عصيت الله تبارك وتعالى معصية صغيرة وقد اختبأت فلا يراني أحد، هل سيحاسبهم الله عز وجل عليها، أو أن الله تبارك وتعالى يراني؟ فقال له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني لو أنك عصيت الله معصية مثقال حبة خردل صغيرة في حجمها خفيفة في وزنها يأتي الله تبارك وتعالى بها. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بل وأقل من ذلك، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأسأل الله عز وجل أن يعاملنا برحمته وبعفوه سبحانه وبحمده. فوالله الذي لا إله غيره ما طابت الدنيا إلا بذكره، وما طابت الآخرة إلا برحمته وعفوه، وما طابت الجنة إلا برؤية وجهه سبحانه وبحمده. الله عز وجل حاسب على الفتوير والقطوير والنقير، وأقل من ذلك الذرة، وإن عفى الله عز وجل عفى عن الكثير ويعفو عن كثير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا. يريد الله عز وجل أن يبين الله عز وجل عفوا عن طريق لقمان لابنه أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. وختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: إن الله لطيف. فلطف الله تبارك وتعالى عظيم. فلو أن الله سبحانه وبحمده حاسب خلقه بما عملوا ما ترك على وجه الأرض من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذنب سبحانه وبحمده. قال أحد العلماء: لو أن أحدا ظن أن الله عز وجل يقدر بلا لطف فإنه لا يعلم الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يصطحب قدره بلطفه سبحانه وبحمده. إن الله لطيف خبير. فيعفو الله سبحانه وبحمده. ثم قال: يا بني أقم الصلاة. بعدما أن علمه التوحيد كيف يوحد الله عز وجل وأن لا يشرك مع الله تبارك وتعالى أحدا، يقول له: يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة. فالصلاة هي أعظم ما في هذا الدين، بل وما ترك الله عز وجل نبيا من الأنبياء إلا وأمره بالصلاة، وما كان قوم من الأقوام إلا وأمرهم الله عز وجل بالصلاة. فهي صلة المرء بربه سبحانه وبحمده. إذا قطعها المرء قطع الحبل الذي بينه وبين ربه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن ترك الصلة بينه وبين الله فقد قطع ما بينه وبين ربه، ولذلك صار كافرا. ويسوي الله تبارك وتعالى بين تارك الصلاة جحولا وبين عابد غيره سبحانه وبحمده. فقال له: يا بني أقم الصلاة، لا تترك هذه الصلاة، فإنها أمر عظيم بينك وبين ربك تبارك وتعالى. فإنك كلما اقتربت منه بالصلاة فأنت عبد له وأنت قريب منه، والله تبارك وتعالى يحنو عليك ويزكيك ويرفعك. اسألنا الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، واسجد واقترب، فتسجد على التراب وتقترب من رب الأرباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد أيها الكرام، ثم أراد أن يبين له أمورا جليلة في التعامل مع الناس. بعدما أن غرس في قلبه حب الله عز وجل، وعلمه قدرة الله وتوحيد الله وعدم شرك الله تبارك وتعالى، وكأنه يقول له: إن اكتمال حب الله تبارك وتعالى في قلبك أن تدل الناس على الله، فواجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، فإنك تدعو غيرك، وربما يكون الكلام لا يتناسب مع غيرك، فثقيل على النفس أن تأمره وأن تنهاه، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. انظر عبد الله وأنت تعالج ولدك مثلا على أن يقيم الصلاة، هذا أمر ليس بهين، ربما أن تغرس في ولدك خصلة من الخصال الحميدة، مثلا الصبر أو الحلم أو الأناة أو الصمت، وربما يخرج إلى الشارع ففي غمضة عين وانتباهتها إذ بهذا الخلق قد ذاب، كما يذوب الملح في الماء، فيرجع ولدك بعد عناء من سهر الليالي وطول النهار وأنت تأمره وتنهاه وتعلمه قد نساها، فيحتاج هذا الأمر إلى صبر وجلالة، إن ذلك من عزم الأمور. وربما تدعو أحدا فيسخط عليك أو يسبك أو ينهرك أو يقول لك قولا لا يتناسب معك ومع ما تحمله أو غير ذلك، فتحتاج أنت إلى صبر، إن ذلك من عزم الأمور. فإن من الأمور العظام التي تحتاج أنت أن تتمسك بها وتتحمل من أجلها أنك تدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذو النسب الشريف والمكان العظيم، قبل أن يبعث، بعدما أن بعثه الله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده، لاقى من قومه ما لاقى، حتى يوما من الأيام وقف بينهم وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فإن أردتموها سماوية فأنا أفضل الأنبياء، وإذا أردتموها أرضية فأنا ابن عبد المطلب أعظمهم نسبا وأعلاهم كعبا وشرفا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بعدما أن لاقى من قوم إن ذلك من عزم الأمور. ثم قال له: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. أريدك أن تأخذ هذه الخصال وتمشي بها في الناس، فوالله الذي لا إله غيره ما أعظم القرآن وأدقه. يقول له: لا تصعر خدك للناس، فأنت ستمشي بين الناس وهذا حتم، أيحتاج الناس بعضهم إلى بعض، يا بني وأنت تمشي بين الناس لا تصعر خدك، وهو مرض يأتي للإبل فتراها وهي تمشي وجهها غير سيرها، فأنت إذا أردت أن تخاطب الناس لا تلتفت برأسك عنهم ووجهك، لأن هذا من الكبر وهذا ينافي الأدب الجم. لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي متكبرا متبخترا، إن الله لا يحب كل مختال، مختال في فعله. فخور في قوله، هذا لا يتناسب مع ما أعطاه الله تبارك وتعالى له. فكان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم آدب الناس وأرحم الناس وأرأف الناس، كان إذا تكلم يتكلم بوجهه، وما أتاه أحد والتفت عنه عليه الصلاة والسلام. يقول له لقمان، يقول لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وهذا يصدق كل ما تعمله. لك أنت تبقى في هذا المكان تدعو الناس إلى الخير، ولكن تتعامل معهم بكذب، يستفيد الناس منك وأنت لا تستفيد من نفسك، يستفيد الناس منك وأنت لا تستفيد من نفسك. هكذا كان لقمان يعلم ابنه، فيقول له: يا بني، كما روى الدارمي: يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء، وتماري به السفهاء، وترائي به في المجالس. يا بني، إذا رأيت قوماً يذكرون الله تبارك وتعالى فاجلس معهم، فاجلس معهم، فإن تك عالما ينفعك علمه، وإن تك جاهلا علموه، ولعل الله عز وجل أن يطلع عليهم برحمته فيصيبك بها معهم. يا الله، يعني لما تلاقي قوم يذكرون الله عز وجل اجلس معهم، إن تك عالما ينفعك علمك في هذا الموقف، وإن تك جاهلا علموه، وإن تعرض الله عز وجل برحمة لهم تصيبك هذه الرحمة معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله عز وجل فلا تقعد معهم، لا تجلس معهم، فإن تك عالما لا ينفعك علمه، وإن تك جاهلا زادوك غيا، ولعل الله يطلع عليهم بسخطه فيصيبك منهم، فيصيبك معهم. تدبر هذه الوصايا، فهو يقول لهم، يقول له: لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، وأنت تمشي بين الناس كن بين السرعة والبطء. فكان النبي يمشي بين الناس وكأنه يتصبب من مكان مرتفع من حذر عليه الصلاة والسلام، فإذا رأيته ربما تقول عنه مسرع في مشيه بين الذي يجري وبين الذي يمشي. وهذا هو الذي يحمل الهم، وهذه المشية لا ترى فيها كبر قط، لا ترى فيها كبر قط. أما الذي يمشي متبخترا يداه ربما يتعلق فيها الناس وهو يمشي، هذه كبر وغطرسة، هذه لا يحبها الله. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، لا يرتفع صوتك إلا في المقام الذي يحتاج ذلك، فأنت لا ترفع من صوتك. فإذا خاطبت أبوك أو أمك فاخفض من صوتك، كما قال الله عز وجل: إذا أردت أن تكلم من هو أكبر منك سناً فاخفض من صوتك، إذا أردت أن تكلم من هو أعلم منك فاخفض من صوتك، إذا أردت أن تكلم من هو ذو مكانة في قومه منك فاخفض من صوتك. أنزل الناس منازلهم كما علم النبي عليه الصلاة والسلام، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لا يثني أحد إذا نهق الحمار. ولم لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهق الحمار بالليل فإنما يرى شيطان، والعياذ بالله. وتدبروا أيها الكرام، فهو يبين له كيف يتكلم، كيف يمشي، كيف يلاقي الناس، كيف يتعامل معهم. هذه وصايا عظام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا؟ بل وقال النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ المرء بحسن خلقي منزلة الصائم القائم. وقال وليس في الميزان أثقل عند الله عز وجل من حسن الخلق. أيضا بعد التوحيد، فحسن الخلق مقام رفيع عظيم، بل وما أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين إلا من أجل هذا الخلق العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رأى أحمد وغيره بسند صحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ لأتمم صالح الأخلاق. فقد أرسل كل الأنبياء ليصلحوا أخلاق أقوامهم، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام ليتمم هذه الأخلاق. أسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يربي لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم خذ بقلوبي أخذ الكرام عليك. اللهم خلقنا بخلق القرآن، اللهم خلقنا بخلق القرآن، اللهم خلقنا بخلق القرآن، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم لا تدع لهذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا رددته سالما غانما يا رب العالمين. اللهم لا تجعل بيننا ولا حولنا ولا من يسمعنا شقيا ولا محروما، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا عاصيا إلا تبت عليه ورددته، ولا ظالما إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل مصر أمناً أماناً، سلماً سلاماً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع من على أرضنا الغلا والوبا والربا والزنا وسائر الموبقات، ارفع من صدورنا الغل والحسد والفضاء والطغينة، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح بلادنا، اللهم من أراد ديننا وبلادنا وديننا وبلادنا وإسلامنا بخير فوفقه لما تحبه وترضاه، ومن أرادنا وبلادنا وديننا بسوء اجعل تدبيره تدميره، لا ترفع له راية واجعله لمن خلفه آية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.